أقبل علينا من بعد غيبة العام شهر الفضل شهر الكرم والشهامة شهر تنزل على خير الأنام قرآن محفوظ اليوم القيامة قرآن محفوظ اليوم القيامة يجزي به اللي بالمخاليق علام اللي فرض شهر علينا صياما ويفوز به منه على الخير عزام المؤمن اللي محتسب في صيامه المؤمن اللي محتسب في صيامه اللي على المسكين قايم وليتام ويرسم على وجه الضعيف ابتسامة والوالدين سامع الشور خدام يمشي بطوع لين في كلامه بالجود يسعى تارك كل الأثام ساجد وراكع صادق الاستقامة ما فاتته بل فرض تكبيرة إحرام عند القيام متابع مع عمامة ونزكي إلا المال واصل الأرحام جزل العطا ينفق ويطعم طعامه بهليلة من عاشها ذكر وقيام برين وتقوى مخلص في قيامه تحسب ثلاثة مع ثمانين عوام واربع شهور فوقهن بالتمامة واللي قضاهن بين سهرات وانغام ضيع بها خير ويلقى ندامة ضيع بها خير ويلقى ندامة يا الله يا مجري على الخلق الأحكام يا باعث الإنسان نحيي عظاما تجعلنا صوام على مد الأعوام في طاعتك نمشي دروب السلامة في طاعتك نمشي دروب السلامة صلاة ربي عد ما طيف بحرام على النبي وعدات وبلا الغمامة صلاة ربي عد ما طيف بحرام على النبي وعدات وبلا الغمامة على النبي